بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في قول الله تعالى إن الله يحكم، قال فيها إثبات صفة الحكم لله سبحانه وتعالى. وقد تقدم أن حكمه ينقسم إلى قسمين: كوني كما في قوله أو يحكم الله لي، وشرعي كما في هذه الآية قوله ما يريد. إن الله يحكم ما يريد، حكم كوني وحكم شرعي كما في هذه الآية. إن الله يحكم ما يريد لما ذكر المحرمات والمحصنات من النساء والمحصنات إذا محصنات ومستفقين ويقولون فقد حبط عمله. إن الله يحكم ما يريد، ذلك الآية. نعم، حلت لكم بهيمة العام. إن الله يحكم ما يريد، هذا الحكم الشرعي في التحليل، التحليل والتحريم. وأما الحكم الكوني فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، هذا الحكم القدري. نعم، فالحكم يكون كوني ويكون قدري، يكون كوني قدري ويكون شرعي ديني. نعم، قوله ما يريد في هذا الحكم الآن، هذه في سورة يوسف. نعم، وفي سورة الأنعام. نعم، قوله ما يريد فيه إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، وأنه لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة. فيه إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، وأنه لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة. فنوع الإرادة قديم، وأما إرادة الشيء المعين إنما يريده في وقته، فالإرادة من صفات الفاعل ويتنقسم إلى قسمين. قوله ما يريد فيه إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، وأنه لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة. فنوع الإرادة قديم، وأما إرادة الشيء المعين إنما يريده في وقته، فالإرادة من صفات الفاعل ويتنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وهذه مرادفة للمشيئة. وما أراده سبحانه كونا وقدرا فلا بد من وقوعه، فهذه الإرادة هي المتعلقة بالخلق، وهو أنه يريد سبحانه أن يفعله. الثاني إرادة شرعية دينية، وهذه الإرادة المتعلقة بالأمر، وهي أن يريد من عبده أن يفعل، وهذه مرادفة للمحبة والرضا، فتجتمع الإرادتان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي. نعم، الإرادة الكونية والشرعية تجتمعان في حق المطيع، اجتمعا في حق أبي بكر رضي الله عنه، فالله أراد منه الإيمان كونا وقدرا، وأراد منه الإيمان دينا وشرعا، وتنفرد الإرادة الكونية في حق الكافر كأبي لهب، فالله أراد منه الإيمان دينا، ولكن هما أراد منه كونا وقدرا، فوقعت الإرادة الكونية. أعد الأولى إرادة كونية. ويتنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وهذه مرادفة للمشيئة، وما أراده سبحانه كونا وقدرا فلا بد من وقوعه، فهذه الإرادة هي المتعلقة بالخلق، وهو أنه يريد سبحانه أن يفعل هو. الثاني إرادة شرعية دينية، وهذه الإرادة المتعلقة بالأمر، وهي أن يريد من عبده أن يفعل، وهذه مرادفة للمحبة والرضا، فتجتمع الإرادتان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي. ومن لم يفرق بين النوعين فقد ظل كالجهمية والقدرية. نعم، الجهمية والقدرية ظلوا في هذا. الجهمية ما عندهم من القدرية واحدة وهي الكونية، وأنكروا الإرادة الدينية. والقدرية ما عندهم إلا الإرادة الدينية، وأنكروا الإرادة الكونية. وأهل السنة قالوا، عملوا بالنصوص جميعا، وقالوا النصوص الإرادة في النصوص نوعان: كونية قدرية مرادفة للخلق، مرادفة المشيئة، مرادفة الخلق، مرادفة المشيئة تتعلق بالخلق، وإرادة دينية شرعية متضمنة المحبة والرضا تتعلق بالأمر. فهدى الله السنة إلى الحق. نعم. فالإرادة الكونية كقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، والدينية كقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الآية، فالمحبة والرضا أخص من الإرادة خلافا للمعتزلة وأكثر الأشاعرة القائلين إن المحبة والرضا والإرادة سواء. إيش فالمحبة؟ فالمحبة والرضا أخص من الإرادة، يعني لأنها أخص من الإرادة، لأن الإرادة أعم تشمل النوعين، تشمل الإرادة الكونية وتشمل الإرادة الدينية. أما المحبة والرضا فيها تتضمن ما يحبه الله ويرضاه شرعا ودينا. فالمحبة والرضا نعم، فالمحبة والرضا أخص من الإرادة خلافا للمعتزلة وأكثر الأشاعرة القائلين إن المحبة والرضا والإرادة سواء. فأهل السنة يقولون يعني ما عندهم الإرادة الكونية، أنكروا الإرادة الكونية، جعلوا الإرادة مثل المحبة والرضا، ما عندهم إلا إرادة دينية شرعية. نعم. نعم، ما عندهم إلا الإرادة الدينية، والأشاعرة والجبرية والجهمية أنكروا الإرادة الدينية، ما عندهم إلا الإرادة الكونية. الأشاعرة جبرية. نعم. الله. قدري هم معتزلة، معتزلة هم قدري عندهم الإرادة الدينية. نعم. فأهل السنة يقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق ولا يرضاه وإن كان قد أراده. وإن لا يحب، لا يحب الكفر والفسوق دينا إن شاء الله نهى عنه، وإن كان أراده كونا لما له من الحكمة البالغة، الله تعالى له حكم وأسرار، فهو مراد كونا لما يترتب عليه من الحكم، فأراد من عبده أن يحصل الكفر والعصيان لما يترتب على هذا من الحكمة، من الحكمة في من ذلك الحكمة التي ترتب على وجود الكفر والفسوق، مثلا التوبة، قد يوفق للتوبة، والتوبة من أجل القربات وأفضل الطاعات، ترتب على هذا عبودية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عبودية الإنابة والخضوع، عبودية الصبر على الهوى، عبودية الولاء والبراء، عبودية الجهاد في سبيل الله، إلى غير ذلك من الحكم التي تترتب على إرادة الله لوجود المعاصي والكفر. نعم. الله. فأهل السنة يقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق ولا يرضاه وإن كان قد أراده كولا وقدرا، كما دخلت سائر المخلوقات لما في ذلك من الحكمة، وهو وإن كان كما دخلت سائر المخلوقات يعني في إرادته الكونية سبحانه وتعالى، كل المخلوقات داخل في إرادة الكونية، السماوات والأراضين والآدمين كلهم أراد الله وجودهم كونا وقدرا فوقع، لا يتخلف مراد الله كونا وقدرا. نعم. وهو وإن كان شرا بالنسبة إلى الفاعل، فليس كل ما كان شرا بالنسبة إلى شخص يكون عديم الحكمة. نعم. لو شر الفسوق والعصيان شر بالنسبة إلى الفاعل اللي باشرها وكسبها تضره، شر عليه، لكنه ليس شرا بالنسبة إلى الله، لأن الله يضاف إلى الله الخلق، والخلق مبني على الحكمة، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني الشر البحث الذي ليس لا حكمة في إيجاده لا يوجد، وكل الشر الموجودة مبنية على الحكمة، تكون شر نسبية بالنسبة إلى الشخص الذي فعلها. نعم. فليس كل ما كان شرا بالنسبة إلى شخص يكون عديم الحكمة، بل لله في بعض المخلوقات حكم قد يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمها، انتهى من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية بتصرف. الله. نعم. قوله فمن يرد الله أن يهديه، أي من شاء الله سبحانه أن يدله ويرشده ويوفقه ويجعل قلبه قابلا للخير هداه، هداه سبحانه وتعالى ووفقه، فهداية القلوب إليه سبحانه، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، فلا تطلب الهداية إلا منه سبحانه، فهو الهادي، كما قال سبحانه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذا كما قال سبحانه، كيف كلام من نقل هذا؟ أعيد والهداية قوله فقال فهداية القلوب إليه سبحانه، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، فلا تطلب الهداية إلا منه سبحانه، فهو الهادي، كما قال سبحانه: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نعم، اللهم اهدنا فيما هديت، الهداية لا تطلب إلا من الله. نعم. كما قال سبحانه: من يهده الله فلا مضل له. من يهده الله فلا مضل له. يمكن الآية هني لفظ الآية ولا لفظ الآية؟ ها؟ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يقول عندك الآية الآن تقول إيش؟ قال كما قال سبحانه: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نعم، ما فيها في الهدايا؟ لا، ليس لفظ، يمكن كما قال سبحانه مقصوده المعنى، كما أو كما أخطأ كما أخبر سبحانه، لعله مقصوده المعنى. وفي حديث في هذا اللفظ، حديث الجمعة، حديث نعم خطبة الحاجة، خطبة السعير والسلام، نعوذ بالله شرهم في صوره، ما يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نعم حديث، لكن لعل مراد يعني المعنى، المعنى كما قال إيه؟ كما قال سبحانه، كما قال سبحانه: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وفي الحديث: كلكم ضال إلا من هديته. نعم. فاستهدوني أهدكم. وليست هذه الآية معارضة لحديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية المسلمين: فاجتالتهم الشياطين. فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة، لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل. هذا معنى حنفاء. فإن الله تعالى، فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة، لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل. فإن قبل التعليم جاهلا لا يعرف فإنه قبل التعليم جاهلا لا قبل فإنه قبل التعليم يعني قبل أن أتعلم. فإنه قبل التعليم جاهلا قبل الله عنك. فإنه قبل التعليم جاهلا لا يعرف شيئا. فإنه قبل التعليم جاهل، إلا مقصودها يكون جاهلا، يعني على تقدير يكون جاهلا. فإنه قبل التعليم يكون جاهلا، يعني على تقدير يكون جاهلا، ولا خبر إن جاهل مصدر. فإنه قبل التعليم ساقط، ساقط يكون جاهلا أو جاهل بالخبر. الشرح هذا يحتاج إلى تحقيق، فيها أخطاء كثيرة مطبوعية. نعم الله. فإنه نعم ما طلع مرة يعني هذه أول طبعة شرح جيد، شرح عظيم، لكن ما انتشر بين طلبة العلم الآن، تجدهم يأخذون المختصرات والأسئلة والأجوبة الأصولية وما أشبهها، كلها مختصرات. طلع مختصرات الآن جديدة، صارت انتشرت، مع أن الكتاب كتاب عظيم الكتاب. نعم. فإنه قبل التعليم جاهلا لا يعرف شيئا، كما قال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الآية. فإن هداه الله سبب له من يعلمه الإسلام. فإن هداه الله سبب له من يعلمه الإسلام، فصار مهديا بالفعل بعد أن كان مهديا بالقوة. وإن خذله قيض له ما يغير له فطرته، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، الحديث. قوله: يشرح صدره للإسلام، أي يوسع قلبه للإيمان، بأن يقذف في قلبه نورا فينفسح له ويقبله. رواه الشيخ رواه الهوذان والنصران. نعم. قوله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا. قوله يشرح صدره للإسلام. قوله يشرح صدره للإسلام أي يوسع قلبه للإيمان بأن يقذف في قلبه نورا فينفسح له ويقبله. فينفسح له ويقبله. قوله ومن يرد أن يضله يجعل يقذف في قلبه نورا. بأن يقذف في قلبه نورا فينفسح له ويقبله. فينفسح له ويقبله معطف على يقذف. نعم. فينفسح له ويقبله. قوله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أي ومن شاء سبحانه أن يضله عن الهدى يجعل صدره ضيقا أي عن قبول الإيمان وحرجا أي شديد الضيق فلا يبقى فيه منفذ للخير ومكان حرج أي ضيق كثير الشجر لاتصل إليه الراعية. يجعل صدره ضيقا. قال ومن شاء سبحانه أن يضله عن الهدى يجعل صدره ضيقا أي عن قبول الإيمان وحرجا أي شديد الضيق فلا يبقى فيه منفذ للخير ومكان حرج أي ضيق كثير الشجر لا تصل إليه الراعية. الراعية يعني راعي من الغنم بينها. نعم. والحرج أيضا الإثم. قوله كأنما يصعد في السماء أي إذا كلف الإيمان كأنما يصعد في السماء لشدته عليه. قوله كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يقول الله سبحانه كما يجعل صدر من أراد إضلاله ضيقا كذلك يسلط عليه الشيطان وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله. قال ابن عباس الرجس الشيطان. وقال مجاهد الرجس كل ما لا خير فيه. وقيل العذاب. ففي هذه الآية إن الهداية والإضلال بيد الله وفيها أن العبد مفتقر إلى ربه في كل شيء وأن العباد لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا وأن من تفرد بخلق العبد ورزقه هو المستحق أن يفرد بالألوهية والعبادة والسؤال. وأن من تفرد بخلق العبد ورزقه هو المستحق أن يفرد بالألوهية والعبادة والسؤال. ورزقه خلقه ورزقه الخلق والرزق من أفعال الله. نعم. الرزق هو الشيء المرزوق والرزق والخلق أفعال الله. نعم. وأنه ليس عند أحد من هداية القلوب وأنه متفرد بخلقه ورزقه. وأن من تفرد بخلق العبد ورزقه هو المستحق أن يفرد بالألوهية والعبادة والسؤال. وأنه ليس عند من هداية القلوب وتفريج الكروب شيء من ذلك لا الأنبياء ولا الملائكة ولا غيرهم. ففيه الرد على من زعم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضلا عن غيره. انتهى. لا شك أن هداية القلوب وتفريج الكروب بيد الله ليس بأحد من الخلق. ولهذا قال الله للنبي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء جبرا له وتسلية له عليه الصلاة والسلام لما عجز عن هداية عمها بطالب ومتى على الشرك. نعم. الله. وفي هذه الآية كغيرها دليل على إثبات العلة والحكمة في أفعال الله إذ لا يعقل مريد إلا إذا كان المريد قد فعل لحكمة يقصدها بالفعل. وإثبات الحكمة في أفعاله سبحانه هو قول السلف وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء. وإثبات الحكمة في أفعاله سبحانه المثل الجمهور قول السلف وجمهور. نعم. وجمهور. نعم. هو قول السلف وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء. وقال الطائفة كجهم وأتباعه أنه لم يخلق شيئا لشيء. نعم. جهم وجبرية والجهمية الجبرية أنكروا الحكم قال ما في حكم ولا فضائع ولا غرائب ولا أسباب كلها أنكروها وقالوا ما يخلق شيئا لشيء ولكن المشيئة الإلهية تخبط خبط عشوى تجمع بين المتفرقات والمتناقضات تجمع وتفرق بين المتماثلات، ولم يجعل الله شيئا سببا في شيء، بل يكون هذا مرتبط هذا ارتباطا عاديا. وقالوا ان القطع ليس بالسكين، السكين ما تقطع، لكن القطع عند السكين لا بالسكين، فاذا جرت السكين اوجد الله القطع، والنار لا تحرق، فالاحراق عند النار لا بالنار، فانت اذا اشعلت النار اوجد الله الاحراق، لكن النار نفسها فرارا من القول بوجود الاسباب حتى لا يكون مؤثر الا الله بزعمه. نعم، هذا من أبطل الباطل، فالإنكار المحسوسات. نعم، وقالوا الشبع الأكل ليس بالشبع، لا يشبع الإنسان بالأكل، لكن الله يوجد الشبع عند الأكل، والشرب لا ليس سببا في الري، ولكن الله يوجد الري عند الشرب، والانكسار الكسر ليس سببا في الانكسار، لكن الله يوجد الكسر عند حركة الكسر. هذا من أبطل الباطل، هذا مخالف للفطرة والحس. نعم، عفو الله. وقال الطائفة كجهم وأتباعه أنه لم يخلق شيئا لشيء، فوافقه أبو الحسن الأشعري ومن اتبعه، وهم يثبتون أنه مريد وينكرون أن له حكمة يريدها، وهذا تناقض. انتهى من كلام الشيخ تقي الدين بتصرف. قال: وفي هذه الآية كسوابقها إثبات الإرادة لله كما يليق بجلاله. أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن مو الحسن الشاعر، المذهب الأشعري. نعم، قبل رجوع الحسن، أبو الحسن رجع، لكن الأشعر بقوا على حاله ورجع إلى مقتضى السنة والجماعة. نعم. وعلم مما تقدم أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، وأن أبو الحسن الأشعري ذكر أنه رجع في كتاب الإبانة وقال: نحن نقول ما يقول السلف، ونحن بما قال الإمام المبجل والإمام المفضل والأحمد المحنبل رضي الله عنه ورحمه قالوا، لأنه من أهل السنة والجماعة. نعم، ذكر هذا. نعم، كتاب الإبانة وغيره من كتب نقل الشيخ الإسلام عنه، لكن بقيت على أشياء يسيرة. نعم. وعلم مما تقدم أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، وأن المشيئة لا تنقسم، وأنها مرادفة للإرادة الكونية، كما علم أن المحبة والرضا أخص، كما علم أن المحبة والرضا أخص من مطلق الإرادة، وأن الأدلة دلت على الفرق بين المشيئة والمحبة والرضا، وأن من جمع بينهما فقد ضل ضلالا مبينا، وصادم أدلة الكتاب والسنة، وجمع بين ما فرق الله. نعم، المشيئة ترادف الإرادة الكونية، والإرادة الدينية ترادف المحبة والرضا. نعم، فلا يقال أن المشيئة مرادفة للمحبة والرضا، قد يشاء الله شيئا ولا يحبه دينا وشرعا، وقد يحب شيئا دينا وشرعا ولا يشاءه كونا. نعم. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: فالإرادة الكونية هي المشيئة لما خلقه، وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته الكونية، والإرادة الدينية الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا المتناولة لجميع ما هي المتضمنة. نعم. هي المتضمنة للمحبة والرضا المتناولة لجميع ما أمر الله به وجعله شرعا ودينا، وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح. قال: ومنشأ ضلال من ضل هو من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية، فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره. ومنشأ ضلال من ضل هو من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية، فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره، فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة له ولا مرضية، فليست مقدرة ولا مقضية، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة فكقوله سبحانه: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لآمن من في الأرض. وأما نصوص المحبة والرضا فكقوله والله لا يحب الفساد وقوله ولا يرضى لعباده الكفر الآية انتهى. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج. نعم كما سبق الإرادة تنقسم إلى قسمين والمشيئة قسم واحد. نعم قال ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: ومراده سبحانه نوعان، مراد يحبه ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه، فموافقته في هذا المراد هي عين محبته. قال ابن القيم ومراده. قال ابن القيم في المدارج: ومراده سبحانه نوعان، مراد يحبه ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه، فموافقته في هذا المراد هي عين محبته. وإرادة خلافة رعونة ومعارضة واعتراض. وإرادة خلافه رعونة. الأولى مراد إيش؟ الأولى نوعان، مراد يحبه نعم ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه، فموافقته في هذا المراد هي عين محبته. نعم. وإرادة خلافه خلافة رعونة. وإرادة خلاف مراده رعونة، خلاف مراده رعونة في صك. راجع كم قيم حط عليه إشارة راجع. إرادة وإرادة إيش؟ وإرادة لا سيأتي هذا. عندك هكذا؟ إيش؟ وإرادة قال عفى الله عنك نوعان، مراد يحبه ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه. نعم. فموافقته في هذا المراد هي عين محبته. نعم. وإرادة خلافه وإرادة كان دينية، خلافه رعونة وإرادة عندك قراءة. وإرادة خلافه رعونة ومعارضة واعتراض. ها ايش عندك الشكل؟ لا كان وإرادة الأول مراد إيش؟ محبوب يحبه ويرضاه ايه ويمدح فاعله ويواليه. إرادة إيش؟ الأولى الأولى الأولى عفى الله عنك نوعا مراد يحبه كان ثانه مراد يكرهه ويأباه وخلافه رعونة وكذا هنا إرادته وإرادة إيش؟ خلافه رعونة ومعارضة واعتراض. لا بس في وإرادة تجريها على الإدارة الشرعية مرادها ومراد لله محبوب خلافه رعونة وكذا كان ساكت كلمه. نعم وإرادة إيش؟ وإرادة خلافه رعونة ومعارضة واعتراض، ومراد يبغضه ويكرهه ومراد يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله، فموافقته كان بدل ومراد ومراد بدل وإرادة ومراد خلافه رعونة بدل إرادة مراد تستقيم ومراد خلافه رعونة ومراد خلافه. نعم ومراد راجع راجع الأصل مدارج السالكين راجع كان الخطأ مطمئن. وإرادة إيش؟ وإرادة وإرادة خلافه رعونة ومعارضة واعتراض. يقول لعله هو مراد يراجع ومراد خلافه رعونة يعني مراد لله خلافه رعونة. نعم. ومراد يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله. نعم. فموافقته في هذا المراد عين مشاقته ومعاداته، فهذا الموضع موضع فرقان، فالموافقة كل الموافقة في معارضة هذا المراد واعتراضه بالدفع والرد. انتهى. هذا الموضع إيه؟ فهذا الموضع موضع فرقان. نعم فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشر. نعم. فالموافقة كل الموافقة في معارضة هذا المراد واعتراضه بالدفع والرد. انتهى. فمعارضة إيش؟ فمعارضة كله الجملة الأخيرة. قال عفى الله عنك فالموافقة كل الموافقة في معارضة هذا المراد واعتراضه بالدفع والرد يعني ما يكرهه الله موافقة الله أن تعارض هذا، تعارض المعاصي والكفر، والله تعالى أرادها كون القدر، لكن موافقة الله دينا وشرعا كل موافقة أن تعارض، يعني تدافع الكفر والمعاصي ولا تقبلها وتكرهها تبغضها. إذا كرهتها وبغضتها وافقت الله في محبة، فالموافقة موافقة الله كل موافقة في أن تدافع الكفر والمعاصي وتأباها وتكرهها وتدفع قدر بقدر. إذا وقعت المعصية تدافع، تدافع فتتوب إلى الله، تدفع قدر بقدر، تدفع قدر المعصية بقدر التوبة، لا تستسلم. فموافقة الله كل موافقة أن تدافع، أن تكره المعاصي والكفر. أما إذا أحب الإنسان الكفر والمعاصي خالف الله، خالف الله فيما أراده دينا وشرعا، وإذا دافعها وكرهها فقد وافق. أعد العبارة. ومراد يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله، فموافقة الأولى ومراد بدل الإرادة ومراد، ومراد خلافه الأولى ومراد. ومراد خلافه رعونة ومعارضة واعتراض. هذا استقام. نعم. ومراد يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله. نعم. فموافقته في هذا المراد عين مشاقته ومعاداته. نعم. فهذا الموضع موضع فرقان، فالموافقة كل الموافقة في معارضة هذا المراد واعتراضه بالدفع والرد. نعم. الموافقة كل موافقة لله معارضة هذا المراد بالدفع والرد. فموافقة الله كل موافقة دينا وشرعا أن تعارض ما أراده كونا وقدرا، يعني تكره الكفر والمعاصي الذي أراد الله إيجادها. وش بعده؟ قال: وفي الآية إثبات الهداية لله سبحانه وتعالى وأنه الهادي لا سواه، ومن أسمائه سبحانه الهادي وهو الذي بصر عباده وعرفهم طريق معرفته. ما هي الآية؟ ومن يرد الله ويهديه يشفع صدره الإسلام. نعم. وفي الآية إثبات هداية الله سبحانه وتعالى وأنه الهادي لا سواه، ومن أسمائه سبحانه الهادي وهو الذي بصر عباده وعرفهم طريق معرفته وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد له منه. وتنقسم الهداية إلى قسمين. ومن أسمائه الهادي. نعم. ومن أسمائه سبحانه الهادي. نعم. وهو الذي بصر عباده وعرفهم طريق معرفته. نعم. وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد له منه. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نعم. وتنقسم الهداية إلى قسمين: الأول هداية خاصة بالله سبحانه وتعالى لا هادي غيره ولا تطلب إلا منه. نعم. أخذ من الأدلة التي فيها إطلاق الهادي، تسمى بالهادي الله الهادي إلى سواء السبيل، في النصوص جاء في إطلاق اسم الهادي على الله. نعم. لا، إذا أطلق على الله الإخبار مثل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن إذا جاء اسم الهادي وهو الهادي إلى سواء السبيل، ولم يزل العلماء يذكرون قال وهو الهادي إلى سواء السبيل. نعم. وتنقسم الهداية إلى قسمين: الأول هداية خاصة بالله سبحانه وتعالى لا هادي غيره ولا تطلب إلا منه، وهي هداية التوفيق والقبول والإلهام، وهي المستلزمة للاهتداء، وهي المذكورة في قوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت. الثانية الهداية العامة، وهي هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وهي هداية الدلالة. نعم. الثانية الهداية العامة، وهي هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وهي المذكورة في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه، وكذلك الأنبياء وأتباعهم. وهذه الهداية لا تستلزم الاهتداء، ولهذا ينتفي معها الهدى، كما في قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لثمود وأرشدناهم فلم يهتدوا. هذا الدلالة بيّن، وأما هديناهم يعني دللناهم وبينا لهم طريق الخير وطريق الشر، لكنهم لا لم يحصل لهم الهدى، حبوا العمى على الهدى. نعم. فالهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره هي هداية التوفيق والقبول. نعم. وأما التوفيق والإلهام والقبول والتسديد وجعله يقبل الحق ويرضى به ويختاره، هذا إلى الله، ليس إله، إنك لا تهدي من أحببت. نعم. وأما المثبتة له كغيره من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم فهي هداية الدلالة والإرشاد. نعم. وفي الآية المتقدمة إثبات الصفات الفعلية. نعم. وأنها تنقسم إلى قسمين، متعدية ولازمة. فالمتعدية ما تعدى إلى مفعول مثل خلق ورزق وهدى وأضل. إيش المتعدى؟ إيش وفي الآية؟ وفي الآية المتقدمة إثبات الصفات الفعلية وأنها تنقسم إلى قسمين. يقول من يريد الله يهديه يشرح صدره الإسلام، المتعدية، ومن يريد الله يجعل صدره ضيقا حرجا. نعم. وأنها منقسمة إلى قسمين، متعدية ولازمة. نعم. فالمتعدية ما تعدى إلى مفعول مثل خلق ورزق وهدى وأضل، واللازمة كقوله ثم استوى إلى السماء ثم استوى على العرش وجاء ربك والملك صفا صفا. فالمتعدية إيش؟ فالمتعدية ما تعدى إلى مفعول. نعم. خلق، خلق الخلق، خلق خلقا، رزق، يحيي، أحيا وأمات، هذه متعدية. مثل جاء لازم، مزيء هذه الصفات الفعلية اللازمة، استوى الصفات الفعلية اللازمة، ما تتعلق بالمفعول، لا تتعدى إلى مفعول. استواء فعل خاص به سبحانه، المجيء فعل خاص به سبحانه. نعم. إلى غير ذلك مما لا يحصى من النوعين. ذكر ذلك الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهم الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآيات في إثبات المشيئة والإرادة. نعم. ذكر هذا القيم رحمه الله في قصيدها النورية. نعم. سيبدأ في الآيات الجديدة. نعم. يبدأ في الآيات المحبة. طيب اقرأ شوية. شوف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآيات في إثبات المشيئة والإرادة، ثم ذكر الآيات في إثبات المحبة والرضا. نعم. إشارة إلى الرد على من زعم التسوية بين ما ذكر، بين ما ذكر، وأن المحبة والرضا والمشيئة متلازمان، ولا شك في بطلان هذا القول وفساده. ذكر إيش؟ ذكر ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآيات في إثبات المشيئة والإرادة. نعم. ثم ذكر الآيات في إثبات المحبة والرضا. اقرأ الآية في المحبة والرضا، كم آية؟ قوله سبحانه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم. وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم. وقوله سبحانه فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. نعم. نعم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، من؟ نعم. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نعم. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقوله سبحانه وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله وهو الغفور الودود. نعم. الودود المتودد يعني المحب. نعم. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. انتقل. نعم. نعم. هذه تقريبا سبع آيات أو ثمان آيات كلها الكلام عليها واحد. نعم. نعم. ذكر إيش؟ ذكر قال ذكر آيات المحبة بعد إيه؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآيات في إثبات المشيئة والإرادة. ها. ثم ذكر الآيات في إثبات المحبة والرضا، نعم، إشارة إلى الرد على من زعم التسوية بين ما ذكر يعني المعتزلة والجبرية كل منهم سوى بين المشيئة والمحبة. الإرادة قالوا الإرادة والمحبة واحدة، ما أراده فقد أحبه وما أحبه فقد أراده، هكذا عندهم، لأنهم ما قسموا الإرادة، الإرادة قسم واحد، الإرادة عند الجبرية قسم واحد وهي الكونية وهي مرادفة للمحبة، والإرادة عند القدرية ومتزل واحد وهي الدينية وهي مرادفة للمحبة. نعم، سوى بينهما، وأهل السنة قسموا إلى قسمين على حسب النصوص. نعم، ها على ايش؟ على هذا طويل، خلي شوف كمل الان كمله. إشارة إلى الرد على من زعم التسوية بين ما ذكر، نعم، وأن المحبة والرضا والمشيئة متلازمان، نعم، ولا شك في بطلان هذا القول وفساده. نعم، فالأدلة الكثيرة دلت على الفرق بين محبته ورضاه وإرادته. نعم، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في المنهاج: فأهل السنة والجماعة يقولون إن الله يحب ويرضى كما دل على ذلك الكتاب والسنة، ويقولون إن المحبة والرضا أخص من الإرادة، فيقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه وإن كان داخلا في مراده، كما دخلت سائر المخلوقات لما في ذلك من الحكمة. انتهى. قوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، لما حث على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير. اقرأ على قوله أحسن، وش كلام الشيخ؟ اقرأ كلام الشيخ، تعليقات على العقيدة. نعم، نعم. قال: ومن الأصول الثابتة في الكتاب والسنة المتفق عليها بين السلف التفريق بين مشيئة الله وإرادته وبين محبته، فمشيئة الله وإرادته الكونية تتعلق بكل موجود محبوب لله وغير محبوب، كما ذكر في هذه الآيات أن الله يفعل ما يريد وما يشاء، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وأما محبته فإنها تتعلق بما يحبه خاصة من الأشخاص والأعمال كما ذكر في هذه الآيات. وأما محبته فإنها تتعلق بما يحبه خاصة من الأشخاص والأعمال كما ذكر في هذه الآيات، كما ذكر في هذه الآيات تقيدها بأنه يحب الصابرين والمتقين والمؤمنين والمحسنين والمقصدين ونحوها، فمشيئته عامة للكائنات ومحبته خاصة ومتعلقة بالمحبوبات. ويتفرع عن هذا أصل آخر هو التفريق بين الإرادة الكونية فإنها تطابق المشيئة، وبين الإرادة الدينية فإنها تطابق المحبة، فالأولى مثل إن الله يفعل ما يريد وقوله وفعال لما يريد ونحوها، والثانية نحو يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والله يريد أن يتوب عليكم ونحوها. انتهى. بارك وفق الله جل وعلا.